الحمد لله الذي هدى عباده المؤمنين لتقواه وحذر الأشقياء من ناره ولضاه، والصلاة والسلام على نبي الأولين والآخرين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واثبتوا على دين الله مع تغير الأحوال واضطراب الأوضاع وضياع الدين عند كثير من النساء خاصة والرجال عامة، إلا من رحم الله جل جلاله. فلا نجاة لما نحن فيه إلا بتقوى الله مع الأوبة والإنابة إليه عز وجل. نعترف بذنوبنا وننطرح بين يدي ربنا قبل أن تغرق السفينة ويحل الدمار بالأمة ويتسلط الأعداء علينا من كل حدب وصوب، وقبل أن ينزل بنا هادم اللذات ومفرق الجماعات، وقبل أن نرى القيامة رأي العين. فاستغفروا الله وتوبوا إلى الله قبل العرض عليه، قبل أن تعاينوا ما كنتم منه تحذرون رأي العين. فاستغفروا الله وتوبوا إليه. حديثي إليكم أيها الأحبة الكرام رسائل أسوقها من هذا المكان المبارك إليكم وإلى النساء خاصة، إليكم وإلى النساء خاصة عبر هذه الوجوه المتوضئة التي ما ذلت إلا لله وما خضعت إلا لله. إنها رسالة أخرى أبعث بها إلى ذوات الخدور، إلى ربات البيوت، إلى طالبات النجاة، وهي بعنوان يا من تريدين النجاة. أحبتي في الله، إن الله تعالى أوجد الإنسان على هذه الدنيا وحدد له طريق الفوز والنجاة وطريق الخسران والنار، وجعله محطة للابتلاء بالشهوات والمصائب في حياته الدنيا، والهدف حتى يفوز وينجو ويستغفر ويعود إلى الله جل جلاله إن أذنب ويدعوه إن غارت به السبل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فيا أخيتي في الله، أليس الله قد خلقك وأوجدك وأعطاك ومنع منكن العاصيات وأحب منكن الطائعات وأبغض المتعديات؟ فعلى ما نكص بعض العباد عن طريق مولاهم وخالقهم، وهو الذي امتن عليهم بأفضاله ونعمه وآلائه، فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، فلا محمود إلا الله، ولا منجي إلا الله، ولا منقذ إلا الله، ولا منقذ للعباد من الضلال إلا الله، ولا ناصر للعباد من أنفسهم وأعدائهم إلا الله جل جلاله. يا ابنة آدم، لا تكوني كالتي سلكت طريق الجاهلات وعشقت سبيل الضائعات والمغنيات وعارضات الأزياء. فيا من تريدين النجاة، أي الطريقين تختارين؟ يا غافلة مع الغافلين، يا ساهية تجري وراء السنين، متى نرى هذا القلب يلين؟ متى تبيعين الدنيا وتشترين الدين؟ لا تكوني مع الكافرات والكافرين. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. أنسينا أحبتي في الله، أنسيت أخيتي في الله يوم القدوم على ربنا رب الأرض والسماء؟ ما لي أراك تتمادين في الذنب وتنسين وتخلين بالحرام وتغشين، وهو تعالى على ما تفعلين شاهد، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فسبحان الغفور الرحيم، سبحان من يحب عباده وإماءه إذا أنابوا وتابوا وحمدوا وشكروا، سبحان من يغضب عليهم إذا عصوه وزادوا بالفسق والفجور. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي الإيمان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان. قال الله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فيا من تريدين النجاة، يا من تريدين النجاة، لا تكوني كالتي انقادت لطريق الشر وتعلقت بطريق الضياع والشتات وأصبحت تائهة في بحر الشهوات، لا تعرف الله وتتعالى على الله، قد غرها طول الأمل وساد عليها سيء العمل، هجرت الصلاة وكرهت الطاعة وتعلقت بالدنيا والبضاعة. ضاعت إماء الله إلا من رحم الله، وعصت أمة الله وجنت السيئات وحصدت منها المر والمنكرات. لا هي مع الله فتذكره، ولا مع الصالحات فتسبحه، ليس لها هم إلا الذنب كيف تخلو به، ومع العاصيات والظالمات لأنفسهن تسهر وتتسامر، تضحك للهوى وهي في غمرة الظلام تتلذذ وتنسى. فلا إله إلا الله، ما أعظم قسوة القلوب عن الله جل جلاله. فلا إله إلا الله، ما أعظم قسوة القلب وشتات الفكر. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الله أكبر. تقسو القلوب حينما تعرض عن علام الغيوب، تقسو القلوب وتتمادى بالذنوب والمعاصي حينما تنسى طريق الآخرة، تقسو القلوب متى ما أحبت الهوى والشيطان، تتبدل الحياة من أنس وسعادة إلى شقاوة وعداوة، تشتد المصائب، تتراكم الخطيئات، تعلو على النفوس الشهوات، فإذا بالنساء والرجال يشتكون إلى الله، يشتكون إلى سيدهم ومولاهم. واختارت إماء الله سبيل النار والخسران إلا من رحم الله، فبئس مثوى الظالمين. ومن إماء الله من اخترنا العصيان وطاعة الشيطان، فأصبحنا يسلكن مسار الفاسقات والمغنيات والفاتنات والمتشبهات بالفاجرات والساقطات في القنوات الإباحية وفي مقاهي الإنترنت. ما يندى له الجبين لفتيات عابثات بالأعراض بلا حسيب ولا رقيب، وبالهواتف النقالة فضائح ومصيبات. فيا لله من فتيات سترهن الله وكشفن ستر الله عبر شبكات الإنترنت، فطورن أنفسهن عبر الجوال بصور عارية مع السفنة من الشبان إلا من رحم الله. فأصبح الجميع من الجنسين يعايشون أقسى الظروف وأعتى البلاء في ضيق ومحن وكروب وبلايا في الدنيا فضلا عن الآخرة. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بلى كانت مبصرة في الدنيا ترى الحق والباطل، فلما أعرضت جاءها الهم والغم، ترادفت عليها الهموم والغموم، ضيعت شرفها واستبيح عرضها باسم الحرية والتمدن، وضاقت عليها الأرض بما رحبت، وفي نهاية المطاف تنعم بالحرام في الدنيا، وجاءها ما كذبت به في الآخرة. وإذا قيل لها اتق الله أخذتها العزة بالإثم، فحسبها جهنم، هي حسبها، حسبها العذاب الذي لا يفك، حسبها العذاب الذي لا يفتر ولا يخفف عنها من عذاب الله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أين أنت يا أمة الله لما دعاك المحبون؟ أين أنت لما رأيت الأموات يدفنون؟ أين أنت لما شيع الناس الأهلون والأحباب؟ أما آن لقلبك أن يخشع ولعينك أن تدمع؟ كفاك ذنوب، كفاك معاصي، كفاك منكرات، فوالله ما نزل بنا ما نحن فيه إلا بذنوبنا. أقسم بالله العظيم ما ترادفت المصائب إلا بالذنوب والمعاصي. متى نتوب يا عباد الله؟ متى نتوب يا إماء الله؟ متى نتوب قبل أن نحشر إلى مولانا؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، ويل لمن نصحت ولم تجب، ويل لمن تجرعت الحرام ونسيت العقاب، ويل لمن سمعت آيات الله تتلى عليها لتنذرها يوم الحساب، فما استجابت لرب الأرباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. يا من تريدين النجاة، خاف الله، خاف عذاب الله عز وجل، حيث قال الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فاتق الله يا أمة الله، واتقوا الله يا عباد الله، قبل الندم، قبل طول القيام، قبل البكاء والعويل، قبل يوم طويل. قال الله عنه: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الكل إما إلى جنة وإما إلى نار، الكل إما إلى جنة وإما إلى نار. أخيتي في الله، أيقني بفراق الدنيا عباد الله، أيقنوا بفراق الدنيا وودعوها، وودعيها يا أمة الله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أغرك إمهال الله تعالى؟ أخدعك ما أنت فيه من النعيم والراحة والسرور؟ فكم هن اللواتي يردن النجاة ولم يجدن طريقها. فكوني أمة الله من اللواتي يخفن أن يحشرن إلى الله تعالى، وهن على ذنوب عظيمة أثقل من الرمل والحصى. فكوني يا أمة الله كناجية نجت بإذن الله، وكوني كهذه الناجية التي استعدت للقاء الله، فتحرك قلبها بذكر الله، فاستقامت على دين الله. فها هي تلك الصالحة يداهمها الموت على أحد الطرق السريعة في ظلام الليل لم يرها أحد إلا الله، تمسكت بطريق نجاتها وحجابها حتى أرادوا إنقاذها فأبت، وقالت: ماذا أقول له، ماذا أقول له لو سألني عن حجابي؟ ماذا أقول له لو سألني عن ديني وحيائي؟ كيف كشفتموه؟ إياكم أن تمسوا جسدا حرمه ربي إلا على من أحل الله. فغابت تلك المرأة الصالحة عن الوعي حتى وصلت إلى المستشفى، ومن أنقذها على رأسها. فأخبر زوجها بالخبر فجاء للقائها فوجدها مسجاة على السرير وهو ينادي ويقول: أين الشريفة؟ أين الصالحة؟ أين العفيفة؟ أين القائمة؟ حتى قرب منها وعانقها وهو يبكي على حالها، فنظرت إليه النظرة الأخيرة وقالت: لا تحزن لا تحزن، فوالله إني من أهل الجنة، فوالله إني أرى أناسا معهم ثيابا بيضاء جاءوا بها لي، فالموعد الجنة فالموعد الجنة فالموعد الجنة. وفاضت روحها إلى الله جل جلاله. ورحمك الله أيتها الأخية يا طالبة النجاة، يا طالبة النجاة من عذاب الله. هذا حال من تريد النجاة، هذا جزاؤها لما حفظت عنوان شرفها وعزها ودينها، فكان الجزاء العظيم من جنس العمل. فماذا يقول نساء اليوم لله تعالى عند السؤال عن الدين والحجاب؟ فلنكن عباد الله وإماء الله ممن تتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أبشروا ثم أبشروا يا من جئتم معترفين بين يدي الله راغبين فيما عنده من الفضل العظيم. أتدرون لماذا؟ لأنه اختاركم كما اخترتم قربه ورضاه. فاسمعوا وتدبروا. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبشرهم ربهم بأن سبيلهم سبيل الرضا، طريق الرحمة والإكرام والإنعام، طريق العبادة والصيام والقرآن، طريق الصلاة، طريق الستر والحياء والعفاف، طريق محفوظ، طريق ممهد ممدود، فيه السعادة والسلامة، لا منقصات ولا محزنات سوى البلاءات لأهل الطاعات، ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء. فلا تحزني أخيتي، اسمعي حبيبك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ألا ترضين بالعوض أن يكون رضا الله ثم الجنة؟ ألا ترضين بجزاء النصب في الدنيا بأن تزين لك دار الخلود، لكم ما تشاءون فيها ولد الله المزيد؟ فهل لا دعوة إلى التفكر في طريق النجاة حتى تفوزين الفوز الكبير؟ قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: رحم الله امرأ نظر ففكر، وفكر فاعتبر، واعتبر فأبصر، وأبصر فصبر. لقد أبصر ثم لم يصبروا، فذهب الجزع بقلوبهم، فلم يدركوا ما طلبوا ولا رجعوا إلى ما فارقوا، فخسروا الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. إن طريق الجنة شاق وهو يسير على من يسره الله عليه، فطريق النجاة يا من تريدين النجاة محفوف بالمخاطر. فلا تأمني مكر الله، ولكن جاهد النفس على ما يكون به نجاتها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عرض علي ربي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. الله أكبر، هكذا كان حال الصالحين والصالحات، يصابون بالشدائد حتى يلجؤون إلى الله فينطرحون بين يديه يدعونه ويتقربون إليه يتضرعون بالدعاء. قال الله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فيا أخيتي، خاطب النفس العاتية الأمارة بالسوء وقولي لها كفايا نفس كفايا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك في الحشا صوت من الإشفاق نادانا فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان كأني ما سمعت وما رأيت الهدى يا ذا قد بان أصيح بتوبتي ندما أصيح بتوبتي ندما كفى كفى يا نفس ما كان. في كلمة هذه سأخاطب المرأة تلك الطاهرة العفيفة التي تؤمن بالله واليوم الآخر التي تؤمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان وتعرف الجنة والنار وتؤمن بالحلال والحرام، ولكن الصراع مع الشهوة قد هيمن عليها وغلبها فأصبحت في صراع مع الفراغ بين مفترق الطرق، الصوارف والملهيات تناديها وقلبها وفطرتها تحركها، فتتجاذبها الوسائل من انحراف وشهوات، فمنهن من تغرق وتستجيب لتلك النداءات والمغريات. فلذلك كان هذا الحديث وكانت هذه الوقفات لنخاطبك أختي الفاضلة أخاطبك يا من تريدين النجاة، محذرا ومذكرا من التسويف وضياع الأوقات في اللهو والمحرمات، محذرا من الغفلة والانغماس في الشهوات، محذرا في بحثك عن السعادة في مستنقعات الرذيلة والمعاصي والموبقات، ومذكرا بأنك أنت الطاهرة العفيفة. نعم أنت الطاهرة العفيفة، أنقذوها إنها إن تبتذل ضاع في الدنيا حياء المسلمين. فمن أين يبدأ الانحراف؟ تأملي في بعض العثرات لكثير من الغافلات، ولا زلنا وللأسف نتجرع مرارة غفلتهن. أتدرينا كيف يبدأ الانحراف؟ إنه الفراغ أيتها الأخوات، فراغ القلب والروح. فإن القلب إذا خلا عصفت فيه رياح الشهوة وتلاعبت فيه الشياطين وأدخل عليه الشيطان من وسوسته ما أراد، فهذا القلب كالإناء إن ملأتيه بحب الله ودوام الصلة بالله والتعلق فيما عند الله، وإلا سيمتلئ بالباطل والفساد والرذيلة. فالصوارف كثيرة والملهيات عديدة، هوى متبع ونفس أمارة وشياطين الإنس وشياطين الجن. فمع انتشار هذه الفضائيات، مع انتشار هذه القنوات، هذه القنوات التي استطال شرها وتعمق أثرها وازداد ضررها، التي عكف عليها كثير من النساء، فكم من عقول دمرت وكم من أخلاق أذهبت. إن بداية هذا الانحراف أن تكون الفتاة مولعة بالغناء، مولعة بالرياضة، مولعة بالأفلام والمسلسلات، هذه المسلسلات التي سلسلت العقول والأفكار، فاستجابت تلك الغافلة تبعا لذلك التأثير لسيل جارف من الملهيات والسيء من الاهتمامات، حتى ظهر أثر ذلك التأثير على جوارحها ولباسها. فالقلوب إذا ضعف إيمانها وأقدمت على المنكرات عدة مرات آنست واطمأنت إليه وأصبح لديها أمرا مألوفا لا تشعر منه بحرج ولا إثم، حتى أصبحت هذه المسكينة، هذه الضعيفة، ممن يهتم بلبس العباءة على الموضة أو من أجود الخامات، بل ممن انغمست باللباس الضيق والبنطال والشيفونات حتى تولعت بالأسواق ولا ترضى إلا بالمجمعات، وتعلق قلبها بحضور الحفلات والأعراس المليئة بالمعازف والمنكرات. فتأملي أختي، تأملي يا من تريدين النجاة، لباسك في المناسبات وفي الخروج وفي الولائم والأفراح،

تجدها تنحني بين يدي المزينة والكوافيرة جل النهار وطرفا من الليل، وربما فاتت لذلك الصلوات وضاعت الذريات، ولا تبالي لو ارتكبت بالتزين كثيرا من المحرمات ككشف العورات والتشبه بالرجال والكافرات. ألا تعلم أن من تشبه بقوم فهو منهم كما قال عليه الصلاة والسلام؟ ألا تعلمين أن من تشبه بقوم فهو منهم كما قال عليه الصلاة والسلام؟ تقول إحدى مغسلة الأموات بالرياض وقد ذكرت ذلك للعبرة، تقول: توفيت فتاة في العشرين من عمرها بحادث سيارة، جاءوا بها إلى المغسلة، وحين وضعناها على خشبة المغسلة وبدأنا بتغسيلها فإذا بنا ننظر إلى وجه مشرق مبتسم وكأنها نائمة على سريرها وليس فيها جروح أو كسور. والعجيب كما تقول أنهم عندما أرادوا رفعها لإكمال التغسيل خرج من أنفها مادة بيضاء ملأت الغرفة بريح المسك. سبحان الله، إنها فعلا رائحة مسك. فكبرنا وذكرنا الله تعالى حتى إن ابنتي، وقد كنت آخذها أحيانا معي لتتعلم التغسيل وهي زميلة للمتوفاة، أخذت تبكي. ثم توجهت وسألت خالة الفتاة عن ابنة أختها وكيف كانت حياتها، فقالت: لم تكن تترك الصلاة منذ سن التمييز، ولم تكن تشاهد الأفلام والقنوات ولا تسمع الأغاني، ومنذ بلغت 13 من عمرها وهي تصوم الاثنين والخميس، وكانت تنوي التطوع للعمل في تغسيل الموتى، لكنها غسلت قبل أن تغسل غيرها، والله المستعان. يا سبحان الله، فيا من تريدين النجاة، يا من تريدين النجاة، ألم تقرأي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن؟ ألم تسمعي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ فما بالك أخيتي، ما بالك تخدعين بمعسول الكلام وتلهثين خلف وسائل الإعلام بدون عقل ولا تفكير؟ وماذا تقولين، وماذا تقولين في تلك التي تدخل محل الملابس وتساوم البائع بلين وعدم حياء، تقول: أنا تعرفني، أنا أشتري منك دائما، وتحاول معه وتلين الحديث وتستجدي البائع حتى تصل إلى أن تقول: ولأجلي بكم تبيعه؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، يسقط الحياء وتباع العفة ولأجلها يوافق. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أين أنت، أين أنت عن قول الله: وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، درء للفتنة ودرء للرذيلة ودرء للفساد. بل وللأسف تجد الكثيرات ما يزيد على 3 ساعات لرحلة السوق للمرة الواحدة، وهذه الساعات الطوال ليس فيها ذكر الله بل جري ولهث من محل إلى محل ومن مكان إلى مكان آخر. أهذا هم المرأة المسلمة؟ ألهذا خلقت؟ وهل مستوى تفكيرها لا يتعدى فستانا رأت ولا يتجاوز حذاء لبست؟ أختاه، إني ناصح يخشى عليك الذئب والجزارة، إن العدو وإن تأنق سمته يهدي الرذيلة والأذى والنار، يبغونك عوجا وأنت وسيلة، فاستغفري من ذنبك استغفارا. أختاه، هل للقبر ممن جاء إذا عقدت لسانك حيرة وصغارا؟ أختاه، عودي للإله وأبشري، سيري على نهج النبوة حرة في درب من بلغ المنى أحرارا. تأملي في تلك المرأة التي تربت على طاعة الله، تربت على دوام الصلة بالله، لم تنغمس في الشهوات ولم تضيع الأوقات. وعندما تزوجت، نعم عندما تزوجت، تأملي وفي ليلة زواجها، نعم ليلة دخلتها، وفي آخر الليل تستيقظ وهي تردد: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، تتذكر حديث نبيها عليه الصلاة والسلام لتقوم بأمر زوجها بصلاة الليل ولو كانت أول ليلة معه. لا إله إلا الله، أين النساء، أين النساء، أين اللاتي همهن في تلك الليلة زينتهن؟ بل منهن من لا تبالي بصلاة الفجر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد حدث مثل ذلك مع زوج يستيقظ يوما في ساعة متأخرة من الليل قبل الفجر فوجد امرأته تتهجد وتصلي وتدعو وتلح بالدعاء دامعة العينين مخلصة الدعاء لله. فتعجب من صلاحها، وكيف أنه الرجل ينام بينما تبقى هي زاهدة عابدة. قال لها: ألا تنامين؟ ما الذي أبقاك إلى الآن؟ فردت الزوجة الصالحة: وكيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ كيف ينام من علم أن ربه لا ينام؟ كيف ينام من علم أن حبيبه ينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ كيف ينام من علم أن حبيبه ينادي: هل من داع فأستجيب له؟ كيف ينام من علم أن حبيبه ينادي: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فاسمعنا يا نساء الغفلة، اسمعي يا من تريدين النجاة، اسمعنا يا نساء الشهوات، اسمعنا يا نساء الأسواق، ويا نساء القنوات، يا من ضيعن الطاعات وكثيرا من الأوقات. سؤال بالله عليك يوجه كل منكن أيتها الأخوات لنفسها: كم عمرك؟ وماذا قدمت لنفسك في هذا العمر الذي مضى؟ كم سنة تؤملين العيش والبقاء؟ 60 سنة؟ 70؟ 80؟ ثم ماذا؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فيا أمة الله، اتق النار يوم تعودين إلى الله وتقبلين على الله وتقفين بين يدي الله. يا من تريدين النجاة، اتق النار يوم تعودين إلى الله وتقبلين على الله وحيدة فريدة طريدة شريدة يوم تعرضين عليه. اتق النار وتذكري ما قاله عليه الصلاة والسلام لمن؟ لابنته وحبيبته: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. هذه فاطمة، فماذا عنك أنت؟ يا من تريدين النجاة أنقذي نفسك من النار وأنت تسمعين حديث نبيك عليه الصلاة والسلام. قمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، فاحذري أختي، احذري أن تكوني منهن، فلا تسلكي سبيلهن، فاسلكي طريق النجاة واستيقظي من الغفلة، ولا تعرضي عن الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا أخيتي، دعيني أوجه لك هذا السؤال: ألا تظنين أن من بين هؤلاء الحضور، جميع الحضور، ألا تظنين أن من بينهم على الأقل واحد سيموت خلال هذا العام؟ هب أنك أنت هذا المعني، فماذا تنتظرين؟ يا من تريدين النجاة، ماذا تنتظرين؟ قولي لنفسك حدثيها وحاسبيها واصدقيها: يا نفس ويحك قد أتاك هداك، أجيبي داعي الحق إذ ناداك. يا نفس ويحك قد أتاك هداك، أجيبي داعي الحق إذ ناداك. كم قد دعيت إلى الرشاد فتعرضي، وأجبت داعي الغي حين دعاك. قولي لها يا نفس، إلى متى أما أنا لك أن تستحي؟ أما تخافين من الله؟ أما تخافين من الموت؟ أما تخشين من المرض؟ أختاه، أخبريني، لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك، أكان يسرك حالك وما أنت عليه؟ أنسيت أننا صائرون إلى قبور موحشة؟ وحفر مظلمة؟ أنسيت الآخرة؟ أنسيت الجنة وما فيها من نعيم؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قولي بلى والله قد آه. قولي بلى والله خذان، قولي كفاني ذنوبا وعصيانا، قوليها قبل فوات الأوان. فرغي قلبك من الشهوات، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، فماذا تنتظرين؟ فماذا تنتظرين؟ هيا هيا ولا تترددي يا من تريدين النجاة. أبدل الانحراف بالاستقامة، والأغاني بالذكر والتسبيح. انكسري بين يدي الله، انطرحي بين يدي الله. أكثري من الاستغفار والتوبة، حاولي جاهدي واصبري ولا تيأسي. يا من ركعت لله وسجدت لله، أنت المؤمنة الطاهرة العفيفة، هل يليق بمن كرمها الله بهذا الدين أن تضيع أوقاتها؟ هل يليق بمن هذه صفاتها أن تكون وسيلة من وسائل الشيطان؟ لا وألف لا. فاستيقظي أخية وابدئي، ولا تسوفي ولا تفرطي، فانطرحي بين يدي الله واستجيبي للحياة الطيبة والسعادة الأبدية يا من تريدين النجاة. نسأل الله أن تكوني مفتاحا للخير مغلاقا للشر، مباركة أينما كنت، وأن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا، وأن يصلح أحوالنا. اللهم اجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.